زقسلوجية لرئيس الملائكة غبريال. غبريل بيان جيلو صبنا بروف جداني افقوهي رات هجن الراس هجن الزبوط المفيارو الصوت تبجي جيبون ان اوي نام شعريت بي اطاف اوركم بيت الشوتي بيت شوم شعيني جيز جنو سيو شاو سيو شايف كيف عشن تيو سيو شايف دو كيف ولنتيني هو راسي انوكتنا صاموك ايرو عبرز بابين اريبون وبعرشي انجلو سيسوات غبريل بفايش النوف انتفكان النوف ما نيفون